في مسرح من مسارح الدولة دخل زكريا ومعاه الرائد حسام. بعدها سأل زكريا الضابط اللي كان موجود وقال: الجثة فين؟ أهلا يا زكريا باشا، الجثة موجودة في الأوضة الخاصة للمخرج. هو القتيل مخرج ولا إيه؟ أيوة يا فندم، المخرج المسرحي زايد العدلي. ده شكله مخرج مشهور بقى. جدا يا فندم، الأستاذ زايد مخرج مسرحي مشهور وله اسمه وبصمته في المسرح المصري، وتم اكتشاف على إيده مواهب شابة كتير. ابتسم زكريا وقال له: واضح إنك معجب بيه قوي ومتابع أعماله حضرة الضابط. دي حقيقة يا زكريا باشا، أنا أساسا من عشاق المسرح على وجه الخصوص. طيب مين اللي اكتشف الجثة وبلغ عنها؟ اللي اكتشف الجثة هي بطلة المسرحية، لكن اللي بلغ عن الحادثة ممثل تاني. اتجه زكريا بعدها على أوضة المخرج اللي موجود فيها جثة زايد. كان راجل فوق الأربعين من عمره، المجن عليه كان قاعد على كرسي يشبه كراسي الأنتريه المريحة. كان وضعه زي النايم براسه اللي كانت راجعة لورا ومريحة على ظهر الكرسي. موجود قدامه تورتة شوكولاتة متزينة بشمع وجاتو وحلويات وعصير. كمان موجود الدكتور حسن بيعين الجثة. وقتها زكريا قال له: ايه الأخبار يا دكتور حسن؟ من درجة حرارة الجثة أقدر أقول إن الوفاة حصلت من ساعة ونص لساعتين، مش هيبقى أكتر من كده. طيب وسبب الوفاة قدرت توصل له ولا لسه؟ الكشف المبدئي بيقول إنها حالة اختناق، لكن ما أقدرش أقول كلمتي النهائية دلوقت، لازم تستنى التشريح وكتابة التقرير. تقرير إيه يا دكتور الميتين أنت؟ إحنا نهزر ولا إيه؟ أول ما توصل لأي نتيجة كلمني على طول، والتقرير بقى يجي براحته. والله انت محسسني ان الطب الشرعي ده شغال عندك. بقولك يا ضابط المقتولين، انت زيك زي غيرك تستنى لحد ما يوصلك التقرير النهائي. عيب عليك يا دكتور، مش كده، سيبك انت من التقرير خالص، هستنى منك تليفون اول ما توصل لنتيجة. قال زكريا جملته الاخيرة وهو بيخرج من الأوضة. بعدها وجه كلامه لحسام وقال: حسام، عايزك ورا بتوع المعمل الجنائي، عايز اعرف كل حاجة تواصلوا ليها في وقتها. القضية المرة دي شكلها مكعبل وانا مش مستريح. تمام يا فندم. عايزك برضو تبدأ تحرياتك على طول وتبلغني كل حاجة اول باول. امرك يا زكريا باشا. اتحرك على طول حسام. في الوقت ده اتمشى زكريا في المسرح. بعدها طلب من الضابط انه يستجوب الناس اللي كانوا موجودين وقت اكتشاف الجثة، وفضل ان ده يحصل في اوضة من اوض الممثلين. بالفعل الكلام ده حصل في اوضة الممثلة بطلة العرض واللي كان اسمها رحيل. كانت شابة عندها 22 سنة وعلى قدر كبير من الجمال والانوثة، ودي اللي زكريا بدأ معاها التحقيق. اسمك رحيل صح كده؟ ده اسمي الفني يا باشا، لكن اسمي الحقيقي ميساء، لقيته هيبقى تقيل على لسان الناس فاخترت رحيل. ايه رأيك؟ مش أحلى من ميساء يا باشا؟ قالت رحيل جملتها الأخيرة بشوية من الدلع، لكن انتبه زكريا لطريقتها وقال بنبرة فيها حزم وقوة: أنا مش هنا علشان أشوف أي اسم فيهم أحلى، إحنا هنا علشان في جريمة قتل يا أنسة، ده لو حضرتك ما كنتيش واخدة بالك. وقتها حست رحيل بالإحراج والكسوف، وده ظهر على ملامح وشها. بعدها كمل زكريا كلامه وقال: انت مش صغيرة على انك تكوني بطلة مسرحية كبيرة زي دي. انا صحيح صغيرة في السن، لكن موهبتي كبيرة، وده اللي شاف استاذ زايد فيا، وهو اللي اكتشف فيا موهبة التمثيل واصر انه يقدمني في عمل كبير عشان افضل طول الوقت كبيرة. ابتدت تتكلم بطريقة فيها شيء من التمثيل وقالت له: استاذ زايد ما كانش يستاهل كده ابدا، وامتى؟ يوم عيد ميلاده؟ لا ده كتير قوي. كملت بأدائها المبالغ فيه، وكان واضح على زكريا انه مش مقتنع بزعلها عليه اساسا. فضل ساكت وسايبها تكمل تمثيل لحد ما سكتت لوحدها. بعدها كمل استجوابه وقال: والاستاذ زايد اكتشف موهبتك ازاي بقى؟ قابلته مرة في النادي، واول ما شافني قال لي ان الكاميرا هتحب وشي قوي، وبعدها عرض عليا ان اشترك معاه في المسرحية، ووعدني انها تبقى اكبر انطلاقه ليا، وانه هيساعدني اكون نجمة من نجمات السينما. تمام يا رحيل، عايزك بقى تحكي لي اللي حصل بالظبط من اول اليوم وازاي اكتشفت الجثة. النهاردة عيد ميلاد الاستاذ وكلنا احتفلنا بيه وكنا عاملين له مفاجأة وعملنا حفلة صغيرة في الأوضة الخاصة بتاعته، وكل واحد فينا جاب حاجة عشان نعمل له احتفال. وبعد ما طفينا الشمع وعيدنا على الأستاذ، طلب بعد كده أنه يفضل لوحده شوية، وبعدها طلب من كل واحد فينا يحضر للدور بتاعه، وخرجنا كلنا وهو فضل لوحده. وعدت حوالي ساعة مثلا وبدأ كل واحد يسأل هنبدأ البروفة إمتى. مسعد خبط على الأستاذ لكنه مردش، وطبعا محبش يزن عليه وقال يمكن عايز يفضل لوحده شوية كمان. وبعد نص ساعة كمان رحت أنا وخبطت وبرضه مردش علي، وبصراحة قلقت لأنها مش عادت الأستاذ أنه يفضل المدة دي كلها لوحده. عشان كده فتحت عليه الباب، ولما دخلت لقيته على نفس وضعه ده، كنت بحسبه نايم في الأول، ولما حاولت أصحيه مردش برضه. هزيته من كتفه لقيته زي ما هو ما بيتحركش، وعرفت وقتها انه مات خلاص. طيب ومين مسعد ده كمان؟ مسعد ده اللي مسك البوفيه ومسؤول عن نظافة المسرح يا باشا. تمام يا رحيل، اتفضلي انت دلوقتي، استني برا لحد ما نطلبك تاني. خرجت رحيل، وبعدها دخل حسام على طول وقال له زكريا، ايه الاخبار يا حسام؟ ده الاستاذ زايد المخرج طلع وراح حكايه كبيره قوي. تقصد ايه؟ هو معروف عنه انه بيكتشف الوجوه الجديده وبيساعدهم لحد ما يكبروا ويبقوا نجمات، لكن بقى كل واحده فيهم كانت بتفتكر انها حب حياته وانه ما يقدرش يستغنى عنها، وده عمل له مشاكل كتير، ده غير بقى المشاكل الشخصيه وبالخصوص اللي تخص مراته. ومالها دي كمان؟ بسبب الغيره بتاعتها الحياه بينهم بقت صعبه لدرجه انهم تقريبا شبه منفصلين عن بعض، ده غير المشاكل اللي بينه وبين ابن عمه، وده بسبب الميراث بتاع الجد. ابن عمه اتهم زايد انه ضحك على جدهم وخلاه يكتب له كل حاجه باسمه، وده برضو غير الفضيحه اللي حصلت له من حوالي شهرين ثلاثه. فضيحه ايه يا ابني ما تتكلم؟ كان في ممثله اتهمت المجني عليه بانه غدر بيها واستدرجها للمسرح، وكان في وقت متاخر بحجه انه هيعمل لها اختبار تمثيل، ولكن بدا انه يتحرش بيها، ولما قاومته وضربته بالقلم على وشه هو كمان ضربها واغمى عليها وقتها اغتصبها. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ده طلع حكايه كبيره. وما خفيه كان اعظم يا فندم. بص زكريا للساعه بتاعته وبعدها قال، احنا النهارده نستجوب الموجودين هنا، ومن بكره الصبح بدري يكون كل اللي انت قلت عليهم قدامي في المكتب. اعتبره حصل يا فندم. عايز اتكلم مع مساعد المخرج. خرج حسام ودخل مع شاب في اواخر العشرينات من عمره، كان متماسك جدا ومش باين عليه اي نوع من المشاعر. فضل زكريا واقف وقال، اتفضل اقعد يا احمد. يا فندم اسمي احمد عبد الفتاح. بقالك قد ايه شغال مع المجني عليه يا احمد؟ حوالي سنتين يا فندم. وايه رايك في الشغل معاه؟ بصراحه هو كمخرج أستاذ كبير جدا، وأي حد في الدنيا يبقى محظوظ فعلا إنه اشتغل معاه ولو حتى مسرحية واحدة. قعد زكريا على كرسي قدامه وابتسم ابتسامة خبيثة وقرب منه وقال له، طيب ورأيك فيه برا الشغل إيه؟ ابتدى التوتر يبان على أحمد، عينه زاغت من على وش زكريا وقال بتردد واضح، قصد حضرتك إيه؟ أستاذ زايد الله يرحمه كان من الشخصيات اللي ما بتحبش تخلط ما بين حياتها المهنية وحياتها الشخصية. أنا ليا شغلي معه وبس، أكتر من كده لأ. رجع زكريا ظهره لورا وبص لأحمد بطريقة وطرته أكتر وقال له، طيب وانت توترت كده ليه؟ قبل ما أحمد يجاوب قام زكريا من مكانه، لف وراه وحط إيده على كتفه ووطى جنب ودنه وقال له، عايز أفكرك إن أي معلومة تعرفها خبتها علينا في التحقيق الرسمي تعتبر شريك في الجريمة، ومش بعيدة اتهمك انت شخصيا بالقتل. ساعتها احمد اتوتر زيادة وامن على الكرسي، وقف لف وشه ناحية زكريا وقال له، انا ما عملتش حاجة وما عرفش حاجة. حط زكريا ايده في جيبه وابتسم وقال، ما عملتش حاجة دي جايز، انما ما تعرفش حاجة لا يا احمد، انت تعرف حاجات كتيرة مش حاجة واحدة، وياريت تقولي كل اللي تعرفه، وده لمصلحتك انت قبل اي شيء. عشان هو خلاص مات وما ينفعش اخد في سيرته. احنا هنهزر ولا ايه؟ احنا بنتكلم في جريمة قتل يا حضرت، مش اتنين قاعدين على القهوة بيتسايروا. قعد زكريا على الكرسي وقال ببرود: ما تقلقش يا حسام، احمد هيقول على كل حاجة يعرفها. اقعد يا احمد اقعد، واحنا كلنا اذاننا صغير. فعلا قعد احمد وابتدى يتكلم. في الحقيقة يا فندم، الاستاذ الله يرحمه كان في عيب واحد بس، وعيب خطير كمان، وممكن يكون هو سبب كل المشاكل اللي بتحصل معاه. ايه هو بقى العيب ده؟ ان كانت عينه زيغة شوية، وكان كل بنت تشتغل معاه يفضل يوهمها انه بيحبها، وان ما فيش غيرها في حياته، وانه هيطلعها على سلم النجومية لحد ما تتربع على عرش النجومية. وكان بيتحرش بيهم، مش كده احمد؟ نزل احمد راسه بكل خجل. بعدها قال زكريا: عايز اعرف مين من البنات دول عملوا مشاكل، ومين اللي المجنى عليه اتمدى معاها، سواء كان برضا الطرفين او بالغصب، وخصوصا لو كان غصب عنها. اللي كان برضا الطرفين حقيقة انا ما اعرفش، خصوصا ان كل واحدة كانت طمعانة تبقى نجمة في اسرع وقت، انما اللي كان بالغصب ما حصلش غير مرة واحدة، وده على حد علمي. دي البنت اللي قالت انه اختصبها في المسرح هنا، صح كده؟ ايوه يا فندم، هي. تمام يا احمد، شكرا، اتفضل انت، ولو عزناك في اي حاجة هنبعتلك. بعد ما خرج احمد من الاوضة، زكريا قال: عايز اتكلم مع اللي اسمه مسعد. خرج حسام، وبعد دقيقة دخل مع واحد في اخر الثلاثينات من عمره، كانت هدومه متواضعة جدا، ومن لحظة دخوله الاوضة لاحظ زكريا عليه الخوف والقلق. اقعد يا مسعد اقعد. حاضر حاضر يا سعادة البيا. قعد زكريا على الكرسي اللي قدامه، ورجع ظهره لورا وحط رجل على رجل. بعدها خرج علبة سجاير بتاعته، وطلع منها سجارة وولعها، وابتدى يدخن. كل ده كان على أعصاب مسعد وتوتره، ومع كل دقيقة بتفوت عليه كان خوفه بيزيد وأعصابه بتتعب أكتر. طبعا كان زكريا قاصد يعمل كل ده معاه. بعدها اتكلم بهدوء وقال له: قول لي يا مسعد، انت شغال هنا في المسرح بقالك قد ايه؟ مسعد بلع ريقه في محاولة منه انه يعرف يتكلم، لانه حس بحلق ناشف زي الحطب. اني بقالي هنيها اكتر من 10 سنين يا بيه. انت متجوز يا مسعد صح؟ ايوه يا بيه، الحمد لله، وعندي بنتين صغيرين. قام زكريا من مكانه وقف جنب مسعد. بعدها قام مسعد هو كمان من مكانه، حط زكريا ايده على كتف مسعد وشاور له علشان يرجع يقعد تاني. بعدها قال زكريا: قول لي يا مسعد، تفتكر مين ممكن يكون عمل كده في الاستاذ زايد؟ يعني من وجهة نظرك مين يقدر يقتل؟ واني هعرف بنيان بس يا سعادة البيه، اني واحد هنيه كل شغلانتي ان اعمل مشاريب ونظف المسرح كل ليلة وبس، وملياش في ايتها حاجة تانية. قرب حسام من مسعد وحط ايده عليه وقال له: بس اكيد في حاجة كده ولا كده وصلت لعندك، اوعى تفكر مجرد تفكير في انك تخبي حاجة علينا يا مسعد، عشان كل حاجة هنعرفها سواء منك او من غيرك، ولو في حاجة عرفتها من غيرك وانت خبيتها هزعل منك قوي، وانا زعل بجد وحش واخاف عليك منه. توتر مسعد ابتدى يزيد ويبان عليه اكتر واكتر. وقتها اتكلم زكريا وقال: لا يا حسام، مفيش داعي خالص لزعلك ده يا اخي، هو هيتكلم ويقول كل اللي عنده بصراحة، مش كده يا مسعد ولا ايه؟ ايوه كده يا بيه، بس انا معرفش غير اللي كل الناس تعرفه. اللي هو ايه بقى؟ يعني يا بيه، ان الله يرحمه كانوا لا مؤاخذة بيحب البنات الصغيرة اللي كانوا بيجوا عشان يمثلوا اول مرة، وهو بس كده يا بيه. انا عرفت انك خبطت على زايد في اوضته قبل الممثلة اللي اسمها رحيل، صح كده؟ حصل يا سعادة البيه، وقلت في عقلي بالي انه بيستريح شوية ومش عايز ايته حد يضايقه او يزعجه، فسبته ومشيت. وبعدها بحوالي نص ساعة كمان الانسة رحيل خبطت عليه من تاني، ولما ما فتحش ولا رد عليها فتحت الباب عليه، وبعدها سمعناه وهي بتصوت بعد ما دخلت اللوضة. عايزك تقولي على كل اللي حصل قبل ما تكتشف الجثة. كل واحد من الأساتذة كان جايب معاه حاجة حلوة علشان كان عيد ميلاد الأستاذ النهاردة، وبعد ما احتفلنا الأستاذ فضل قاعد في الأوضة لوحده، وبعد ما خرجنا كلنا من عنديه لمحت الأستاذة سارة وهي داخل عند الأستاذ، وبعد حوالي ربع ساعة شفتها خارجة وهي متضايقة وما رجعتش إلا بعد نص ساعة. ومفيش حد تاني دخل على زايد بعدها؟ معرفش والله يا بيه، أنا اتلهيت بعد جديه في الشغل اللي كان ورايا، وكمان الأستاذ رامي الممثل كان طلب مني قهوة وعقبال ما عملتها ورجعت ما كانش موجود، فحطيت القهوة بتاعته على جنب، وبعد حوالي 5 دقايق لقيته بيشربها، ولما قلت له ودي تلاقيها بردت يا أستاذ أعمل لك غيرها، رد علي وقال دي أحلى قهوة شربتها يا مسعد، واداني فلوس كمان وقتها وقال لي دي علشانك. ماشي يا مسعد، روح انت دلوقتي وهبعت لك تاني. بعد كده اتكلم حسام وقال معنى كلامه ان اللي اسمها سارة دي دخلت للمجنى عليه الأوضة بتاعته بعد ما كلهم خرجوا بره، وده معناه انها اخر واحدة شافته هو على قيد الحياة. لغاية دلوقتي يا حسام هو ده اللي باين، ما ينفعش نسبق الاحداث، لازم نستنى بعد استكمال التحقيق كله. انا متأكد انها تظهر حاجات ومفاجآت كتيرة قدامنا. دلوقتي انا عايز اتكلم مع سارة. امرك يا فندم. خرج حسام ودخل مع سارة، كانت بنت جميلة في اواخر العشرينات من عمرها، كان واضح على ملامحها الغضب اكتر من الحزن. انسة سارة مش كده؟ ايوه يا فندم، سارة عز. انت دخلت عند المجنى عليه حوالي ربع ساعة، بعدها خرجت وانت متضايقة، الكلام ده حصل بالفعل وعندي شهود بتقول كده، يعني ما ينفعش تنكري. وانا هنكر حاجة زي كده ليه يا فندم؟ انا بالفعل دخلت وقعدت معايا حوالي 10 دقايق او ربع ساعة مش اكتر، وبعدها خرجت على طول. تنكري لان ده هيحطك في موضع شك واتهام. وقتها سارة اتخضت من كلام زكريا، قامت من على الكرسي وهي بتقول يعني ايه كلامي يحطني في موضع اتهام؟ تقصد ايه يا باشا؟ اقعدي يا انسة سارة واهدي، ما ينفعش كده. اهدى ازاي بس يا فندم وانت بتقولي اني متهمة بجريمة قتل؟ طبعا، لان انت كده اخر واحدة شفتيه وهو لسه عايش. بس انا لما سبته كان لسه عايش وبيتنفس. جايز يكون كلامك صح، بس للأسف مفيش شهود تأكد الكلام ده. ما انا ما كنتش اعرف ان حضرتك هتتهمني بجريمة قتل، كنت لميت الناس كلها تشوفه عايش لما مشيت وسبته. عايزك تحكيلي ايه اللي حصل بينكم وليه خرجتي من عنده وانت متضايقة. اتنهدت سارة ورجعت علامات الغضب من تاني تحتل وشها، بعدها قعدت على الكرسي وقالت بهدوء دي حاجة تخص الشغل وملهاش اي علاقة باي حد تاني، وما تستدعيش ان اقتله علشانها. اقدر اعرف ايه هي الحاجة دي بالظبط؟ الموضوع كله متعلق بدور البطولة بتاعت المسرحية اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. من وجهة نظري انا ومؤلف المسرحية واي حد يقراها هيعرف ان اللي اسمها رحيل دي لا تصلح انها تكون بطلة المسرحية، هي بصراحة اكتر لا تصلح انها تكون ممثلة من الاساس. كل مؤهلاتها انها صغيرة وشكلها حلو بس، وهي دي المؤهلات اللي كانت بتعجب استاذ زايد الله يرحمه بقى. قصدك ايه بالكلام ده؟ انا متأكدة انك توصلته للي كان بيعمله استاذ زايد الله يرحمه. انا منكرش انه كان استاذ كبير ومخرج عبقري، لكن في عيب خطير جدا وقليل اللي بينفده من تحت ايده. وانت يا انسة سارة نفدت منه ولا وقعت فيه؟ لا، انا الحمد لله كنت من القليلين اللي نفدوا منه، ويمكن عشان كده ما بقتش بطلة المسرحية، وهو ده كان سبب الخلاف بيني وبين الاستاذ الله يرحمه. ثم ان البطلة مش المفروض تبقى عيلة صغيرة زيها كده. معنى كده ان حصلت مشادة كلامية على الاقل بينك وبين المجني عليه قبل وقوع الجريمة. ايوه للأسف، وهددت كمان بانسحابي من المسرحية خالص لو المهزلة دي ما توقفتش عند حدها. يا انسة سارة، مفيش اي حد يقدر يثبت انك لما خرجت من عنده كان لسه على قيد الحياة، يعني كان لسه عايش. وقتها القلق بان على وش سارة، لكنها تملكت نفسها وقالت بشيء من السخرية والله ما كنتش اعرف ان كان هيحصل جريمة قتل، عشان كنت على الاقل خليت واحد ولا اتنين يشوفوه وهو عايش بعد ما خرجت من عنده. في الحالة دي هبقى مضطر أقبض عليكي لحين إثبات براءتك من جريمة قتل زايد العدلي. يا حسام، عايزك تتحفظ على الأنسة سارة. بس أنا والله مظلومة، أنا ما قتلتش حد، والله ما قتلته، والله ما قتلته، أنا مظلومة، أنا ما قتلتش حد. فعلا حسام خد سارة وخرج. بعدها دخل من تاني وشاف زكريا واقف سرحان، وبعدها قال له: شكل حضرتك بيقول انه مش مقتنع. زكريا بص لحسام والحيرة واضحة في عينه، بعدها اتجه لباب الأوضة وقال له: تعال معايا يا حسام. خرج حسام هو كمان من الأوضة ورا زكريا، والاتنين اتجهوا ناحية أوضة زايد، وده مكان حدوث الجريمة. وقف زكريا ورجع يبص من جديد في المكان اللي كان قاعد فيه زايد. بص، هو المجني عليه كان هنا، جيل جاني واللي هي المفروض تبقى سارة. لفت ايديها على رقبته وفضلت تخنق فيه بالطريقة دي. وقتها كان حسام هو اللي قاعد مكان زايد، وزكريا بيمثل الجريمة حصلت ازاي. بعدها قال: من الطبيعي بقى، انت لو مكان زايد هتعمل ايه؟ المفروض طبعا اني دافع عن نفسي، وبما ان الراجل واقوى من البنت اللي عايزة تخنقني، فانا همسك ايديها بالشكل ده وهزقها، وبكده والاكيد اني هقدر ابعد ايديها عن رقبتي بمنتهى السهولة. طبعا حضرتك عارف معنى الكلام ده ايه. بعدها وقف زكريا وعدل نفسه وساب رقبة حسام وقال له: بالظبط كده، لان كمان جسم سارة اصغر واضعف من جسم زايد، يعني كان يقدر عليها بكل سهولة. وفي حاجة تانية مهمة كمان، وبرضه في صالح سارة. انتبه زكريا لكلام حسام وقال له: حاجة تانية زي ايه؟ سارة لما خرجت من عندي المجني عليه كانت متضايقة، وده أكد عليه مسعد وهي كمان وقت الاستجواب. ومفيش حد بيقتل وبيبقى بعدها متضايق وبس، الطبيعي تكون قلقانة وخايفة متوترة، ويبقى واضح عليها الارتباك، أو حتى تكون مرتاحة ومبسوطة إنها خلصت عليه وارتاحت منه. وده كان هيبقى لو كانت مخططة للتخلص من المجني عليه، لكن شكلها بعد ما خلصت كلامها مع المجني عليه وبشهادة مسعد إنها كانت فعلا خارجة من عنده بعد ما خلصت خناقة دارت ما بينهم. فعلا يا حسام كلامك مظبوط جدا. طب احنا هنفضل متحفظين عليها يا فندم حتى بعد الكلام اللي قلناه ده؟ لا لا، هنخلص الاستجواب هنا ونسيبها تبات في بيتها وتيجي بكرة الصبح المكتب. طبعا تتحط تحت المراقبة، بس سيبها دلوقتي على نفس حالتها. تمام يا فندم. خرج زكريا وحسام، وبعدها توجهوا الرامي، وده ممثل في المسرحية. كان شاب شيك ووسيم، وكان مرسوم على وش الحزن. ولما وصلوا عند رامي قال زكريا: اهلا يا رامي، ممكن تتمشى معايا شوية؟ ايوة طبعا يا فندم، اتفضل حضرتك. وبالفعل بدأوا يتحركوا وتمشوا شوية في قلب المسرح، وعند كراسي المسرح المخصصة للجمهور قعد زكريا على كرسي منهم، ورامي قعد على الكرسي اللي جنبه. بعدها زكريا كمل كلامه وقال: قول لي يا رامي، انت اشتغلت مع الاستاذ زايد كم مسرحية؟ في الحقيقة يا فندم دي أول مسرحية ليا مع الأستاذ الله يرحمه، وطبعا كنت محظوظ جدا بوجودي معاه في المسرحية دي. ده عملت المستحيل علشان أقدر أبقى معاه في الرواية دي، لكن للأسف ربنا ما قدرش أن أكمل معاه التجربة للآخر، واللي كنت متأكد منه أني كنت هستفاد جدا من خبرته. كنت عايز أعرف رأيك في المجني عليه. زي ما قلت لحضرتك يا فندم، أستاذ زايد من أهم مخرجين المسرح في مصر كلها، وانه قامة كبيرة اي حد يتشرف بالتعامل معاه، وتبقى نقطة انطلاق ليه في عالم الفن، واي ممثل بيتم اكتشافه من اول وجديد على ايده. ما انا عارف كل الكلام ده، انا بسأل على الكلام اللي بيتقال عنه. انت اكيد عارفه طبعا، واكيد وصل لك كل الكلام ده. كل الكلام اللي حضرتك تقصده ده مش اكتر من افتراءات على الاستاذ الله يرحمه. استاذ زايد من انضف واحسن الناس اللي ممكن حضرتك تتعرف عليهم. الأستاذ زايد يا فندم كان فنان حقيقي جدا، ومفيش فنان بجد يعمل اللي الناس بتقول عليه ده. مستحيل يا فندم، مستحيل. وأي حد يقول غير كده يبقى معلش بيتبلى على الأستاذ، وأنا متأكد إن اللي طلع الإشاعات دي ناس حقد على الأستاذ وبتغير منه. زي مين كده يا رامي؟ أكيد منافسين لي يا فندم. لو حضرتك منتظر مني أسماء معينة فأنا آسف مش هقدر أجاوب حضرتك، لأني ما عنديش أسامي بالتحديد، انا بتكلم بوجه عام. سكت زكريا اللحظة وهو معلق عينه على رامي، وبعدها قال: مسعد كان قال انك طلبت منه قهوة ولما عملها ما كنتش موجود، هو اضطر يسيبها لك، ولما رجع تاني كنت بتشربها باردة، ولما حب يعمل لك غيرها قلت له انها احلى قهوة شربتها. كنت تقصد ايه بكلامك ده؟ وكنت فين لما مسعد رجع بالقهوة بعد ما طلبتها منه؟ وقتها رامي ارتبك للحظة، لكنه قدر يداري ده بسرعة وقال بهدوء: لما مسعد رجع بالقهوة كنت سوري يعني يا فندم في الحمام، وقلت لمسعد الكلام لأنها كانت مظبوطة على ذوقي وكان لسه طعمها حلو حتى بعد ما بردت شوية. طيب مفيش أي حاجة مش طبيعية حصلت ولفتت نظرك؟ غير الحفلة الصغيرة اللي فاجئنا بها الأستاذ، لا مفيش أي حاجة تانية حصلت. تمام يا رامي، لو افتكرت أي حاجة ياريت تقولي عليها، وأنا مستنيك بكرة في المكتب الصبح في مديرية الأمن. أكيد يا فندم، أنا كل اللي يهمني إن حضراتكم تقبضوا على الجاني في أسرع وقت، وده أكيد اللي يهمنا كلنا. اطمن يا رامي، اطمن قوي، لأن أنا مش قدامي حاجة غير كده، دي حاجة عايزك تبقى متأكد منها تماما. قام زكريا من مكانه هو ورامي، بعدها خرج زكريا وحسام برا المسرح، راحوا على المشرحة وقابلوا الدكتور حسن، وأول ما دخلوا المشرحة قال: إيه الأخبار عندك يا دكتور حسن؟ المجني عليه مات عن طريق الخنق، واللي عمل كده بيتمتع بالقوة الجسدية، وفي حاجة كمان بتميز الجاني. ايه هي؟ الجاني لابس في ايده اليمين خاتم كبير نسبيا، ده غير ان الصباع البنصر فيه نسبة اعوجاج بسيطة لكنها واضحة على رقبة المجني عليه مكان الضغط. هو في صباع اسمه بنصر يا دكتور؟ بص زكريا لحسام بتركيز بيحاول يفتكر حاجة معينة، وهنا اتكلم حسام وقال له: بيتهيالي اني لمحت خاتم في ايد مسعد اليمين. انا بقى متأكد ان رامي كان لابس خاتم في ايده اليمين. وبعد ما قعدوا فترة يتناقشوا في القضية، كل واحد روح لبيته، وتاني يوم الصبح كان زكريا قاعد على مكتبه في مديرية الامن. دخل حسام المكتب وقال له: صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا حسام، في أخبار جديدة بالنسبة للقضية؟ في الحقيقة أيوة يا زكريا باشا، البنت اللي اتهمت المجني عليه بالاغتصاب. مالها دي كمان؟ مش عايزة تحضر التحقيق ولا إيه؟ ما تتكلم على طول يا حسام، في إيه بالظبط؟ بسبب اللي حصل لها والتوتر وبسبب ضغط أهلها عليها حاولت الانتحار، ولكنها كانت محاولة فاشلة، لكن بالنسبة للنتيجة اللي وصلت ليها أهلها اتمنوا لو كانت محاولتها نجحت، لأنها للأسف حصل لها تسمم أثر على خلايا المخ والأعصاب وتسبب في تلفها، وهي دلوقتي عايشة على الأجهزة في المستشفى بين الحياة والموت. طبعا أهلها في حالة يرثى لها، أبوها وقع من طوله وهو دلوقتي قاعد على كرسي متحرك، وده حصل بعد ما مراته هي كمان وقعت لكنها ما قامتش منها وماتت، ومفيش غير أختها اللي أكبر منها بخمس سنين وهي دي اللي هتيجي عشان التحقيق، أما ابن عمه فده بقى قاعد مستني برا. ومراته ولا طليقته دي كمان اخبارها ايه؟ كانت مسافرة السخنة ولكنها رجعت وموجودة هي كمان برا. تمام قوي، احنا هنبدأ مع مراته. وقتها رن زكريا الجرس ودخل العسكري وطلب منه يدخل نيرة، وبالفعل دخلت. كانت سيدة في منتصف التلاتينات من عمرها، ست جميلة كاملة الانوثة والجمال، ما كانش باين عليها اي ملامح، لا باين حزن ولا زعل ولا اي حاجة خالص، ملامحها كانت جامدة. زكريا شاور لها تقعد على كرسي المكتب، وده الكرسي اللي كان مقابل لكرسي حسام. اتفضلي اقعدي هنا، اسمك وسنك ومحل اقامتك. نيرة علي سليمان، 35 سنة، ساكنة في لوران على البحر. مدام نيرة، انت كنت مسافرة السخنة الاسبوع اللي فات ولسه راجعة امبارح صح كده؟ ايوة، ودي فيها ايه؟ فيها ان اليوم اللي انت وصلت فيه جوزك اللي بينك وبينه مشاكل كتير اتقتل. هو حضرتك بتتهمني بحاجة؟ زكريا باشا يقصد انها صدفة غريبة يوم وصولك هو نفس اليوم اللي جوزك اتقتل فيه، والصدفة الاغرب انك كنت موجودة في نفس المنطقة اللي موجود فيها مسرح الجريمة، ومش بس كده، وفي نفس التوقيت اللي حصلت فيه الجريمة. اظن ان دي صدف صعب انها تحصل لشخص واحد وفي نفس التوقيت. حضرة الضابط، أحب أقول لحضرتك إن زايد العدلي ولا يفرق معايا على الإطلاق، لسبب بسيط قوي، إننا بالفعل اتفقنا إن الطلاق يبقى رسمي أخيرا، وده بعد انفصال أكتر من 6 شهور على أمل أن يتصلح حاله، لكنه للأسف كان متمسك بحياته اللي كانت كلها عدم انضباط، وعلى الرغم من سنه إلا أنه كان عديم المسؤولية، وأنا اللي كنت بلح عليه عشان يطلقني، لأن العيشة معاه كانت لا تطاق بالمرة، وأنا كنت قرفت من حواراته اللي مش بتخلص، ومش عشان يطلقني أقتله أو أجر حد يقتله بالنيابة عني. حوارات إيه دي اللي كنت بتلمح عليها؟ قصدك بها إيه بالظبط؟ زايد كانت عينه زايخة، وخصوصا على البنات الصغيرة اللي كان عامل فيها فنان وبيكتشفها للمسرح، لكنه في الأمر الواقع والمرير كان متحرش. وللأسف أنا ما اكتشفتش القرف ده غير بعد الجواز. تفتكر بقى واحدة زيي ممكن تفضل مع واحد زيي ومهما كانت شهرته؟ كل ده حلو احنا بالفعل عرفناه، بس انت لغاية دلوقتي ما قلتيش سبب وجودك في المنطقة اللي وقعت فيها جريمة القتل. لأن كنت موعدة واحدة صاحبتي على كافيه قريب من المسرح، وكنت معاها تقريبا طول اليوم وما سبتهاش لحظة، ولو حبيت تتأكد أنا ممكن أديك اسمها ورقم تليفونها عشان تتأكد بنفسك. هيحصل يا مدام، اتفضلي انت دلوقتي بس هنبقى على تواصل. قامت نيرة من مكانها وخرجت برا المكتب. بعدها حسام قال: ايه رأي حضرتك يا فندم في اللي حصل دلوقتي؟ زي ما قالت، هي كده كده كانت هتخلص منه بالطلاق، وزايد ما كانش غني قوي كده علشان تخاف ان ثروته تطير منها، لكن برضو في الاخر احنا ما ينفعش نستبعد حد من دايرة الاشتباه. وقتها باب المكتب خبط ودخل العسكري فضل، قال بعد ما قدم التحية: تمام يا كومندان باشي، في واحدة جت برة وبتقول ان تم استدعائها للاستجواب في قضية قتل المخرج. تمام يا فضل، بس دخل الاستاذ اللي برة الاول. تمام يا كومندان باشي. ولما خرج فضل زكريا قال: يا حسام، عايزك تأكد على وجود مسعد ورامي وسارة بالذات. أمرك يا فندم. خرج حسام من المكتب ودخل واحد جسمه رياضي ضخم من بتوع كمال الأجسام. بعد ما دخل قعد على طول على الكرسي اللي قدام مكتب زكريا وقال: جاسر العدلي ابن عم زايد العدلي، عندي 38 سنة. كنت فين وقت وقوع الجريمة؟ ده اللي كان امتى بالظبط؟ كان من الساعة 1 الظهر للساعة 2:30. كنت في بيتي على سريري نايم، وبالمناسبة ما عنديش شهود تشهد وتأكد على كلامي. احنا كده في مشكلة كبيرة يا استاذ جاسر، انت واحد من المشتبه بيهم في ارتكاب جريمة القتل، وعلشان تخرج من دايرة الاشتباه دي لازم حد يأكد على كلامك. صدقني يا فندم، على دايرة الاشتباه هتبقى دايرة كبيرة قوي، لان زايد الله يرحمه بقى عداه كتير، هو يعني راجل مش نضيف قوي عشان محدش يعرفه ويتمنى لو مختفاش من الدنيا. البيل المغرق الكبير قدر يستولى على مراسي من جدي وضيعه في شربة مية، ياريت حتى قدر يحافظ عليه في الاخر قال لي ان ماليش حاجة عنه. وعلشان كده قررت تتخلص منه. لو حضرتك تقصد انك كنت قتلته فأحب اقول لحضرتك ان تخمينك غلط، ولو مش لاقين حد عشان يلبس القضية ومستعجلين وعايزين تخلصوا منها فقلتوا تلبسوا اي حد فينا ويطلعنا، فده صعب جدا، لان بقى الاسبوع ما شفت الزايد من الاساس، وخلاص انا يئست ان اخد منه مليم، لانه اساسا ما عندوش الفلوس بتاعتي ولا غيرها، لانه دايما بيصرفها على البنات اللي بيعرفوا يضحك عليها باسم الفن. حلو قوي الخاتم اللي في ايدك ده، هو فضه مش كده؟ لا يا فندم، ده بلاتين، والحجر اللي فيه ده فيروزي. تمام يا استاذ جاسر، حضرتك هتستنى بره لحد ما ناخد بصمات ايدك كلها. وقتها جاسر امن مكانه وقال: ثق يا فندم ان ماليش اي علاقه بجريمه القتل دي على الاطلاق. بعدها خرج جاسر ودخل حسام. كلهم بره يا فندم. عايزك تاخد الثلاثه اللي بره وتاخد بصماتهم بطول الصوابع كلها علشان يبان الانعواج اللي قال عليه الدكتور حسن. امرك يا زكريا باشا. خرج حسام من المكتب علشان ينفذ اللي قال له عليه زكريا. بعدها طلب زكريا من العسكري فضل انه يدخل البنت اللي بره. دخلت بنت حزينه في منتصف العشرينات من عمرها، كانت لابسه اسود في اسود والدموع واضحه في عينها. زكريا شاور لها تقعد على الكرسي وقال: اسمك بالكامل وسنك ومحل اقامتك. ريم عامر سليم العطار، 25 سنة، ساكنة في 37 شارع عين شمس جليم. طبعا انت عارفة انت هنا ليه؟ ايوة طبعا، علشان أكيد حضرتك بتتهمني بقتل المجرم اللي اسمه زايد، مش كده؟ تقدر تقوليلي كنت فين وقت وقوع الجريمة؟ أنا من بعد ما حصل اللي حصل وأنا ما بين خدمة أبويا والمستشفى اللي فيها مايا أختي، وحضرتك تقدر تتأكد من الممرضات في المستشفى، وأنا امبارح بالذات كنت بدفن أختي لأنها أخيرا ربنا رحمها وماتت، زي ما تكون كانت مستنية تسمع خبر المجرم اللي كان سبب في دمار حياتها كلها. هو اتقتل الظهر وهي اتدفنت بعد العصر. وانتي عرفت منين وقت وفاة المجني عليه؟ سكتت ريم للحظة وبعدها قالت بثقة، مفيش حاجة بتستخبى، وده واحد للأسف مشهور، والسوشيال ميديا في ثواني بتنشر أي خبر وكل الناس بتتكلم عليه. بالرغم من عدم اقتناع زكريا بكلامها، لكنه سكت وبعدها سألها وقال، انتي قابلت المجني عليه قبل كده؟ من حسن حظي اني ما شفتوش ولا قابلته ولا مرة. أنسة ريم، ما عداش عليكي وقت وفكرتي فيها في الانتقام من زايد؟ لحظة واحدة بس، أنا كل يوم وفي كل لحظة كنت بفكر إزاي انتقم من البني آدم ده، وكل مرة بفكر في طريقة أبشع من اللي قبلها. البني آدم ده مدمرش حياة مايا وبس، ده دمر حياة أسرة كاملة يا فندم. منتظر مني إيه؟ أنا لو طول أقطع منه كل يوم حتة مش هتردد لحظة واحدة. هنا بدأت ريم تنهار من العياط. زكريا طلب ليها كوباية ليمون علشان تهدى شوية. في اللحظة دي دخل حسام ومعاه ورقة البصمات بتاعت مسعد ورامي وجاسر. خدها زكريا وبص فيها، لقى ان في انعواك في صباع البنصر في اتنين منهم، وهم رامي وجاسر. كانت ريم لسه قاعدة وبتعيط، دخل العسكري ومعاه الليمون قدمه ليها. بعدها زكريا وقف نظره على الأوراق اللي كانت معاه وسأل ريم وقال لها، قوليلي يا أنسة ريم، انت تعرفي اي حد من الفرقة اللي بتمثل المسرحية مع زايد؟ وقتها ريم بلعت ريقها وقالت، لا معرفش حد خالص، الوحيدة اللي عرفها مايا اختي الله يرحمها، هي اللي كان نفسها تمثل. وقتها زكريا بص لحسام وقال، خليهم هم التلاتة يدخلوا حسام. وفعلا خرج حسام علشان يجيبهم، وبعد ما دخلوا وقفوا هم التلاتة جنب بعض. قام زكريا من مكانه وقرب منهم وقال، في حد منكم انتوا التلاتة يعرف الآنسة ريم وشافها قبل كده؟ طبعا كلهم نفوا معرفتهم بها تماما. وقفت ريم وقالت، ما انا قلت لحضرتك يا فندم اني معرفش اي حد منهم. وقتها ابتسم زكريا وقرب من المكتب وخد ورقة من عليه وقال، ريم عامر سليم العطار، رامي شاكر سليم العطار. يا ترى ده تشابه أسماء ولا انتوا كده تبقوا ولاد عم مثلا؟ ساعتها انهارت ريم أكتر من العياط لحد ما أغمى عليها. جري عليها رامي وشالها وحطها على الكرسي وقال بانفعال شديد، أيوة أنا ابن عمها وابن عم مايا اللي راحت في عز شبابها بسبب كلب ولا يسوى. كان لازم يموت، كان لازم يموت مليون مرة. وعلى فكرة ريم ما كانتش تعرف اللي أنا نويت عليه، ومعرفتش غير لما قتلته وفرحتها بالخبر. وقتها أمر زكريا بالقبض على رامي فورا وطلب دكتور لريم، وادي أدية جديدة يا حسام اتقفلت والحمد لله. الحمد لله يا فندم، وده بفضل ربنا ثم حضرتك، ولو إني كنت شايف إن المجني عليه هو كان يستاهل اللي حصل. ما هو لو كل واحد هياخد حقه بدراعه يا حسام هنبقى كده عايشين في غابة، والقوي هياكل فيها الضعيف، وهيبقى القانون ملهوش لازمة في حياتنا، واحنا مش هيبقى لينا شغل ونقعد في البيت. فعلا زكريا باشا عندك حق،